جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل الشيخ ياسين لابد يريد سؤالا. طيب نأخذ سؤالا واحدا فقط. يقول ما حكم من قتل نفسه؟ ما حكم من قتل نفسا؟ نفسه من كبائر الذنوب أن يقتل الإنسان نفسه بقصد شريف أو بقصد غير شريف. بقصد شريف مثلا لو أن الإنسان رأى من نفسه المعاصي وكثرة المعاصي وأنه يفعل الكبائر وأراد أن يقتل نفسه ليخلص الناس من شره. تخليص الناس من شر قصد شريف. أو إنسان تكاثرت عليه الهموم وأراد أن يتخلص من الدنيا، هذا قصد فاسد. قتل الإنسان لنفسه كبيرة من كبائر الذنوب، ومن قتل نفسه بشيء عذب به. فإن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في النار يتوجأ بها والعياذ بالله، وإن قتل نفسه بسم فسمه في يده في النار يحتسيه والعياذ بالله. ولكن ينبغي أن نعلم أن قتل الإنسان نفسه ليس كفرا، وإنما كبيرة وجرم عظيم لا يقدم عليه مؤمن. لكن من قتل نفسه هل يخرج من الإسلام ولا يصلى عليه؟ الجواب لا، إلا إذا استحل. فإذا استحل أن يقتل نفسه فإنه يكفر بهذا الاستحلال، أما إذا لم يستحل فإنه لا يخرج من الإسلام، ولكن أهل المروءات لا يصلون عليه ويصلي عليه عوام الناس، ويجوز أن يستغفر له لكن لا يظهر الاستغفار له أمام الناس حتى يزجر الناس عن هذه الجريمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.